بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: 13 أن يؤذن لها إذا جلس الإمام على المنبر، لأن الله تعالى قال: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، يعني الأذان. قال السائب: كان النداء يوم الجمعة إذا جلس الإمام على المنبر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فلما كان عثمان وكثر الناس زاد النداء الثالث. رواه البخاري. والنداء الأوسط هو الذي يتعلق به وجوب السعي وتحريم البيع، لأنه الذي كان مشروعا حين نزول الآية فتعلقت الأحكام به. ويسن الأذان الأول في أول الوقت، لأن عثمان سنه وعملت به الأمة بعده، هو مشروع للإعلام بالوقت، والثاني للإعلام بالخطبة، والإقامة للإعلام بقيام الصلاة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: 13 أن يؤذن لها إذا جلس الإمام على المنبر. إذا جلس الإمام على المنبر، هذا يكون من السنن التي ذكرها. وهذا الأذان، الأذان الثاني، هو الذي تتعلق به الأحكام، فكل الأحكام التي علقت بأذان الجمعة إنما تتعلق بالأذان الثاني الذي بين يدي الخطيب. وقالنا الأذان الثاني احترازا من الأذان الأول، وهو الذي سنه أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه. وعلى هذا يكون الجمعة لها أذان أول وأذان ثاني وأذان ثالث. الثالث هو الإقامة، فإن الإقامة تعتبر أذانا، قال النبي عليه الصلاة والسلام: بين كل أذانين صلاة. والمشروع أن يكون بين الأذان الأول والأذان الثاني ما يكون فيه فسحة للناس، بحيث يتمكنون من الاغتسال ولبس أجمل الثياب لأجل أن يحضروا إلى الجمعة. لا بد يكون هناك متسع، والناس من أزمنة بعيدة قد اصطلحوا أن يجعلوا نحو ساعة ما بين الأذان الأول والأذان الثاني. وهذا الاصطلاح إلى قدر أن بلدا جعل ساعتين أو نحو ذلك فلا حرج. نعم. قال فصل: ولا يشترط. إذن الأحكام تتعلق، فلو مثلا أذن المؤذن الأذان الأول وباع إنسان واشترى فإنه لا حرج، لأن الأحكام تتعلق بالبي الذي بين يدي الإمام. نعم. قد يسن الأذان الأول في أول الوقت. نعم. قال فصل: ولا يشترط للجمعة إذن الإمام، لأن علي رضي الله عنه صلى بالناس. نعم. ويسن الأذان الأول في أول الوقت، في أول الوقت. وأول الوقت على المذهب إيش؟ كصلاة العيد. لا، على المذهب من ارتفاع الشمس قيد رمح، وعلى هذا فيؤذن إذا ارتفعت الشمس قيد رمح وزال النهي، وهذا بناء على أن وقت الجمعة يدخل. لكن إذا قلنا إن وقت الجمعة قبل الزوال بنحو ساعة، صار الأذان قبل الزوال بنحو ساعة. نعم. قال فصل: ولا يشترط للجمعة إذن الإمام، لأن علي رضي الله عنه صلى بالناس، وعثمان رضي الله عنه محصور، ولأنها من فرائض الأعيان ولم يعتبر لها إذن الإمام كالظهر. قال أحمد: وقعت الفتنة بالشام 9 سنين فكانوا يجمعون، لكن إن أمكن استئذانه فهو أكمل وأفضل. وعنه أنه شرط، لأنه لا يقيمها في كل عصر إلا الأئمة. نعم. الصحيح الأول أنه ليس بشرط، أن إذن الإمام ليس بشرط، لكنه يعني عند بعضهم شرط في التعدد، في تعدد الجمعة، فلا بد من إذنه في التعدد. أما أصل الجمعة فلا يشترط، كما لا يشترط في صلاة الظهر والعصر وغيرها. نعم. قال فصل: وتصلى خلف كل بر وفاجر، لحديث جابر، ولأنها من شعائر الإسلام الظاهرة وتختص بإمام واحد، فتركها خلف الفاجر يفضي إلى الإخلال بها، فلم يجز ذلك كالجهاد، ولهذا أبيح فعلها في الطرق ومواضع الغصب صيانة لها عن الفوات. نعم. تصلى خلف كل بر وفاجر، لحديث جابر ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا خلف من قال لا إله إلا الله، فالفسق لا يمنع صحتها. نعم. قال فصل: إذا فرغ من الخطبة نزل وأقيمت الصلاة، فصلى بهم ركعتين، يقرأ في كل ركعة بالحمد لله رب العالمين و وسورة، ويجهر بالقراءة للإجماع ونقل الخلف عن السلف، ومهما قرأ به بعد أم الكتاب فيها أجزاء، إلا أن المستحب أن يقرأ فيها بالجمعة والمنافقين أو بسبح والغاشية، لما روى أبو هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بسورة الجمعة والمنافقين في الجمعة. وعن النعمان بن بشير قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين والجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، رواهما مسلم. نعم، هذا يدل على السنة فيما يقرأ في صلاة الجمعة، أن يقرأ بعد الفاتحة في الركعة الأولى سورة الجمعة: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. وفي الركعة الثانية سورة المنافقون إذا جاءك المنافقون، أو سبح والغاشية. هذه هي السنة، وجاء في صحيح مسلم ما يدل على أنه يقرأ الجمعة والغاشية، ولكن هذه الرواية أنكرها الإمام مالك رحمه الله وقال إنها وهم، ولأنه أيضا لا تناسب بين هذه وتلك، تجد أن بين الجمعة والمنافقين تناسب من حيث الطول، وبين السبح والغاشية تناسب من حيث الطول، وإن كانت سورة المنافقون أطول، سورة المنافقين أطول، وسورة الغاشية أطول. وهذا مما استدل به الفقهاء على جواز أن تكون الركعة الثانية أطول من الأولى إذا كان يسيرا. يقول السنة أن يطول، أن تكون الثانية أقصر من الأولى، إلا في مسألتين: المسألة الأولى إذا كانت الزيادة يسيرة كسبح والغاشية والجمعة والمنافقون، والمسألة الثانية إذا في الوجه الثاني من صلاة الخوف، إذا صلى بطائفة الركعة ثم ذهبت ينتظر الطائفة الثانية حتى تأتي، وهذا يلزم منها أن تكون الثانية أطول من الأولى. نعم. قال: فصل: ومتى أمكن الغنى بجمعة واحدة في مصر لم يجز أكثر منها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاءه لم يقيموا إلا جمعة واحدة، وإن احتيج إلى أكثر منها جاز، لأنها تفعل في الأمصار العظيمة في جوامع من غير نكير فصار إجماعا، ولأنها صلاة عيد فجاز فعلها في موضعين مع الحاجة كغيرها، وإن استغني بجمعتين لم تجز الثالثة، فإن صليت في موضعين من غير حاجة وإحداهما جمعة الإمام فهي الصحيحة. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: فصل: ومتى أمكن الغنى بجمعة واحدة في مصر لم يجز أكثر منها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاءه لم يقيموا إلا جمعة واحدة. وقد ذكر الخطيب في تاريخ بغداد أن أول جمعة أحدثت في الإسلام في بلد بعد قيام الجمعة الثانية في أيام المعتضد، أول جمعة أحدثت في الإسلام مع قيام الجمعة كانت في أيام المعتضد، يعني في أيام الخليفة العباسي المعتضد سنة 80 و200، وإنما فعلوا ذلك الخلفاء في ذلك الوقت خشية خوفا على أنفسهم، يخشون على أنفسهم، فصاروا يقيمون الجمعة في قصورهم. ثم بعد ذلك جمعوا في قصورهم، يعني بنوا مساجد وجوامع وصاروا يجمعون. وهنا إشكال، وهو أن المؤلف رحمه الله يقول لم يجز أكثر منها، ثم قال وإن احتيج إلى أكثر منها جاز. إذا قال قائل: من المعلوم أن المحرم لا تبيحه إلا الضرورة، ما تبيح إلا الضرورة، فكيف جاز هنا أن يستباح المحرم للحاجة؟ المؤلف رحمه الله يقول إنه لا يجوز إقامتها في أكثر من موضع إلا لحاجة، يعني هذا مشكل. من المعلوم أن المحرم إيش لا يباح إلا للضرورة، فكيف هنا أبيح للحاجة؟ يعني كيف صح أن يباح للحاجة؟ فالجواب عن ذلك من أحد وجهين: الوجه الأول أن يقال إن المراد بالحاجة هنا الضرورة، إن الحاجة هنا أن المراد بالحاجة هنا الضرورة، بدليل تفسير ما بعدها إلى وإن احتيج إلى أكثر منها جاز، لأنها تفعل في الأمصار إلى غيره، والحاجة تأتي بمعنى الضرورة، يعني يعبر الفقهاء رحمهم الله عن الحاجة ويريدون بذلك الضرورة، كما قالوا إنه يحرم البيع بعد نداء الجمعة الثاني إلا إيش لحاجة كمضطر. شوف إلا لحاجة كمضطر، ها أي حاجة كمضطر. الوجه الثاني، وهذا الوجه أسد، الوجه الثاني أن يقال إن المحرم نوعان، محرم لذاته فلا تبيحه إلا الضرورة، ومحرم لغيره فتبيحه الحاجة. وهذا محرم لغيره، لأن التحريم هنا ليس لأصل الجمعة، أصل الجمعة مشروع، لكنه حرم لأجل إيش؟ التعدد. التعدد مفهوم يا رزق؟ نعم. إذا نقول الآن كونه رحمه الله يقول لا يجوز، يعني يقول يحرم ثم يقول إن يحتيج، كيف نجمع بينهما؟ يعني من المعلوم أن المحرم لا تبيح إلا الضرورة، فيقال إن الحاجة هنا تفسر على أنها ضرورة، وله نظائر كقول الفقهاء في باب صلاة الجمعة كما سيأتينا، وأنه يجوز البيع لحاجة كمضطر لسترة، ففسر الحاجة بالضرورة. أو يقال الوجه الثاني إن الضرورة نوعان، إن المحرم على نوعين، محرم لذاته فلا تبيحه إلا الضرورة، ومحرم لغيره فتبيحه الحاجة، لأن أصل الجمعة مشروع، وإنما المنهي عن ماذا؟ التعدد. نعم. كيف؟ لا لا لو هذا كان يقول اضطرار، احنا نقول كيف التعبير. لا شك ان الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة، لكن هنا التعبير بالحاجة، يعني لم يقل فإن اضطروا الى اكثر جاز. نعم. يعني يصبح الان شيخ الوجه الثاني كلاهما، لكن الوجه الاول اسد، يعني ان يقال ان الحاجة هنا بمعنى الضرورة، يعني يحتاج اي اضطر. قال نعم. ويحتمل أن السابقة هي الصحيحة، لأنه لم يتقدمها ما يفسدها، وبعد صحتها لا يفسدها ما بعدها، والأول أولى، لأن في تصحيح غير الجمعة الإمام افتئاتا عليه وتبطيلا لجمعته، ومتى أراد 40 نفسا إفساد صلاة الإمام والناس أمكنهم ذلك، فإن لم يكن لأحدهما مزية فالسابقة هي الصحيحة لما ذكرنا، وتفسد الثانية وإن وقعتا معا فهما